كل ما سألتموه السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وتسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتسخر لكم ربنا ربنا وَذَلِكَ اللَّهُ